الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخي المسلم، أختي المسلمة، أخي المشاهد وأختي المشاهدة، فيه مسألة لا تحزن، لا تفكر في الماضي، ما مضى فات. هذه قضية لمن أراد أن يعيش حياة سعيدة، يعني اجعل قاعدة من قواعد حياتك أن تغلق على الماضي في زنزانة الإهمال والنسيان، انتهى، عفى الله عما سلف. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أمس الذي حصل فيه لن يعود أبدا. لماذا أنت تستجر الحوادث الماضية وتعيد الأيام والآهات والزفرات والدمعات والأزمات التي مرت؟ لا الحزن يصلحها، لا القلق يعيدها، لن يرتبها، انتهى، يعني صار نسيا منسيا، صار ماض هذا. فمطلوب ممن أراد السعادة أن ينسى ما مضى، يقول ما مضى فات. ومن أحسن كلام أحد الفلاسفة الحكماء يقول: التفكر في الماضي حمق وجنون، لأنك تتفكر فيه تعيد لك المآسي والهموم والغموم، وماذا يحصل؟ أنت لا تصلح بهذا التفكر، بل إنك تضيع وقتك الذي أنت فيه الآن، لأن في واجب وقت الآن، واجبك في هذا الوقت أن تعمر، أن يعني تبني من الخيرات، أن تقدم لمستقبلك، أن تفعل يعني برا. فإذا استهلكت هذه الطاقة في التفكير في الماضي، ذهب عليك الوقت الحاضر. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فاتا والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فينبغي علينا أن أمس خلاص ننسى أمس، هذا أمس انتهى. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى في القرآن ما مضى، قال: تلك أمة قد خلت، عفى الله عما سلف. قد انتهى ما يعني ما مضى من الأمور وما مضى من الأقدار، حتى مصائبها وحتى نعمها. أصل أنت لو تذكرت النعم التي مرت بك ما أصبحت إلا ذكرى، والمصيبة التي أيضا مرت بك صارت ذكرى. حتى يقول أبو الطيب المتنبي: قد ذقت لذة أيامي وشدتها، فما حصلت على صاب ولا عسلي. يقول مرت بي النعم ومرت بي المكاره، ولكن ما في يدي شيء، كأني ما عشت شيء. أنتم هل تتذكرون أكلة لذيذة أكلتموها قبل سنة؟ هل تتذكرون جلسة ماتعة جلستموها مع الزملاء قبل 10 سنوات؟ كان أحلام. قال: وأراها، يقول يعني فلتات بعضها من بعضها، إنها عندي وأحلام الكرى، فلتات بعضها من بعضها. يا أخي ما حصل في اليقظة ومضى كأنه في الحلم، كأنه والله رأيناه في المنام، انتهى ما له أثر. فلماذا بعض الناس الآن يتباكى على ماضي؟ الآن حصلت له أزمة قبل 10 سنوات 20 سنة، مشكلة، حادث، موت ابن، مصيبة، وتجده يكررها على ذهنه. يا أخي ترى النسيان نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن نعمة عند العقلاء. متى يكون العاقل حصيفا؟ يوم ينسى ما مر به ويشتغل بما هو مطلوب منه الآن. الناس ترى على 3 مستويات في التفكير وفي العمل. منهم من يفكر في الماضي فهو مستهلك هذا الجهد، وهذا مضيع، وهو شبه من الجنون والحمق والغباء. ومنهم من هو مهموم بالمستقبل، يجهز له مستغرق فيه. وهذا أيضا ينبغي أن ينبه أن المستقبل، يقول لا تعبر جسرا حتى تأتيه، لم تصل. وأعقل الناس من اشتغل بيومه فملأه خيرا وبرا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما صح: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لأنك إذا عشت في حدود يومك، يومك ملأت هذا اليوم برا ومرته خيرا واستثمرت فيه، وسوف يأتي حديث عن اليوم. لكني أقول إن التحدث عن الماضي، حتى لو كان هناك نجاحات في الماضي، هي لا تنفعنا في الحاضر. الآن من هزيمة كثير من أبناء الأمة الإسلامية أنهم تركوا مجدهم الحاضر ونشر دعوتهم وعقيدتهم ونشر الفضائل، واشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا بالماضي، يعني بمدائح الماضي، استجرار الماضي، كنا وكنا. حتى يقول الشاعر: إذا فخرت بآباء بهم كرم، نعم صدقت ولكن باسم ولده. هل ينفعك أن يكون أنه كان أبوك عالما مجاهدا عابدا صالحا صادقا مخلصا وأنت لا شيء؟ ما ينفعك. هل ينفعك أن جدك كان حاكما وكان عادلا وكان كريما ولكنك أنت البعيد فاشلا محبطا صفرا ساقطا؟ ما ينفع. ولهذا يقول لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل فتى ما قد حصل. أصلك الذي تقدمه أنت، أصلك أنت ما تفعله. الآن جوهر الصقلي هو فاتح القاهرة، فاتح القاهرة للمعز قائد. تعرف جوهر الصقلي هذا يعني كان من الأمازيغ، وكانت أمه تبيع الجرجير في يقولوا في مدينة سبتة وكذا، يعني باعه، لكنه بطل نفسه عصام، سودت عصامة وعلمته الكر والإقدام، قائد جيوش مثل البحار، كأنه يزحف كأنه الليل بالجيش إلى أن فتح القاهرة. هذا في أمر الدنيا. يقول أنه سئل عن نسبه، أراد أحد الناس يحرجه في مجلس، فسل من سيف 4 أصابع قال هذا نسبي، ونثر كيسا من ذهب وقال هذا حسبي. هذا يا أخي أنك تقدم شيء ملموس أنت مجدك. لا ينفعك شجرة الأنساب أنك تعلقها في مجلسك وتقول هؤلاء كانوا وكانوا، ثم ماذا قدمت أنت؟ هل ينفعك مجد القبيلة التي تنوح صباح مساء وتصيح وضجيتنا وصجيتنا وذكرت القصائد وذكرت ممجاد هذه القبيلة، ثم أنت صفر في القبيلة، ليس لك كرم معروف ولا علم ولا مكانة ولا إنتاج ولا مواهب ولا صفات؟ طيب هل ينفعك أنك تنتسب لهذه القبيلة؟ أصلا لو بينفع أحد نسب بلا عمل وبلا كان نفع أبا لهب. أبو لهب هاشمي قرشي عربي ابن عم الرسول عليه، بل عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مخلد في النار، مغضوب عليه، ملعون، لأنه حارب لا إله إلا الله. حتى الله سبحانه وتعالى سبه وهجاه بقصيدة تقرأ إلى قيام الساعة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جدي حبل مسد. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني. أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. سلمان الفارسي لما آمن بلا إله إلا الله وضحى من أجل لا إله إلا الله وحمل لا إله إلا الله بصدق، صار كما في الحديث الذي يروى سلمان من نار البيت، وصار من أولياء الله سلمان الفارسي، وصار من كبار الصحابة، وولاه عمر رضي الله عنه المدائن، وصار إماما معتبرا وفقيها كبيرا رضي الله عنه وعالما ربانيا، مع العلم أن أبا جهل مخزومي من شراف مكة عدو لله، وأبو لهب من هاشم من أشراف مكة عدو لله، وميت بن خلف السهمي عدو لله وهو من أشراف مكة، حتى يقول أحدهم: والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلايق عند رب الورى ميزانها، بولها في النار وبلال يسقى السلسبيل، قرة الحكمة هو ربك تولى شانها. لأن تجد في عالم الدنيا الذي يصنع الآن الصناعات الدنيوية، اللي يصنع البارجات مثلا والسفن والراجمات والصواريخ وحاملات الطائرات والطائرات نفسها، وجلس على سطح القمر والمريخ، هل اعتدوا بأنسابهم؟ هل لهم قبائل معروفة؟ الآن الذين جاءوا بطائرة F-16 وضربوا في أفغانستان وفي العراق واحتلوا البحار، ما لهم قبائل أصلا؟ الأمريكان ما يعتبرون أصلا بالقبيلة، وبعضهم ما يعرف أباه، لكن هو في عالم الدنيا درس وتعلم وأنتج وصار طيار وصار مخترع وصار مكتشف. فهل رجعوا مثل بعضنا الآن يتباكى وينوح على مجد قبيلته ويحدث الناس عن أجداده مع العلم أنه فاشل هو في العالم؟ أما لو كان هناك نجاح يضاف إلى نجاح والده وجده فنور على نور، المعدن الطيب من المعدن الطيب. لكن إذا كان هناك فشل وإخفاق ورسوب وسقوط وينتسب إلى مجد راق زاهي باني كبير، فهذا هو يعني صراحة هذا الفشل بعينه، لأن معنى ذلك أنك أنت تتكي على مجد سابق وتخلي نفسك من المسؤولية وتقول لك في ناس تراني ابن فلان، ماذا نفع ذلك؟ حتى أن يجد أنا بعض الناس في بعض المناسبات كذا يقول: تدري من أنا؟ قلت له: ما أدري. قال: فيذكر لي أنه ابن الوزير الفلاني. ولا أجد له احتفال كثير، لأن نعرف أنه ليس بأهل لأن يكون في مكان الاحترام والمسؤولية، لأنه خامل ولأنه بليد في جوانب ولأنه لم يقدر هذه المسؤولية، أو يقول أنه ابن فلان القائد أو ابن فلان العالم أو ابن فلان الدكتور أو كذا. إذا صح عمل بهذا. إذن فما فات من خير وشر، إن كان خير فعلته أنت في حياتك فعند الله سبحانه وتعالى تلقاه ولا تذكره وانسه، فإنه محفوظ عند الله. وإن كان فعلت مر بك أزمات أو سيئات أو خطايا فلا تذكرها، عفى الله عما سلف واستغفر منها. أما استجرارها، أن يقولون الآن في الأمثال مثل في كتاب كليلة ودمنة، الحمار ما يجتر، الحيوانات تجتر الأكل الذي فيها، البقر تجتر والجمال ونحو ذلك، الحمار من يعني بين الحيوانات لا يجتر هو. قيل له لماذا لا تجتر؟ قال أكره الكذب، لأن اجترار هو أكل بدون طعام داخل، إنما هو شيء سابق، قال أكره الكذب. قالوا إن الذي مثل يعني يجتر الماضي مثل الذي يطحن الطحين، أصلا يقول لا تطحن الطحين، لأن الطحين مطحون أصلا، تأتي بدقيق جاهز ومسحوق وكذا وتطحنه ما يصلح. لا تخرج الأموات من قبورهم، خلاص انتهى، تعيد الماضي. منها أيضا مثلا لا تنشر النشارة، أنت نشرت نشارة الخشب منشور أصلا، تأتي تنشره ثاني مرة، هذا مثل الذي يعيد الماضي، يريد يعيدنا إلى قضايا سابقة ويريد يعيدنا إلى مسايا مرة. خلاص انتهى يا أخي، انتهى الموضوع، أنت ابن يومك، أنت الآن مسؤول عما تقدم الآن. لا تبكي على مر، لا تندم على ما فات، حاول لا تلوم نفسك على ما ذهب، أنت ابدأ ابن مجدك من جديد، كن في ميلاد جديد الآن، انطلق على بركة الله سبحانه وتعالى. أنت لست ابن أمس، أنت ابن ساعتك التي أنت فيها الآن. قد تكون أمس جاهلا أو فقيرا أو بليدا أو معرضا، لكنك اليوم ناجح، واليوم عامل، واليوم مجتهد، واليوم يعني مثمر في مجتمعك، واليوم عضوا صالحا في أمتك. هذا الذي أريد أن أنبه عليه. يقولون الذي يعود للماضي مثل الذي يريد أن يعيد النهر إلى مصبه، النهر أصلا يتجه إلى الأمام، الرياح إلى الأمام، القافلة إلى الأمام، أتريد أن تعيد النهر إلى مصبه؟ ما تعيد النهر إلى مصبه، النهر منطلق. أتريد أن تعيد الطفل إلى بطن أمه والدمعة في العين والثمرة في أصل الشجر؟ انتهى. إذا قطفت الثمرة وسالت الدمعة وخرج الطفل ونشرت النشارة وطحن الطحين، انتهى الموضوع. فالذين يستهلكون طاقتهم وعقولهم وتفكيرهم أكثر الناس حزنا، لأنهم تجدهم أهل مآسي. ولذا يجد الواحد نعوذ بالله إذا خلى، يعني الذي ليس عنده ذكر ولا عبادة، ترى الشيطان للأسف يذكرك المناطق السوداوية في حياتك. الغالب أن الشيطان يحزن الذين آمنوا، طبعا معروف. فإذا خلى الإنسان بنفسه ما عنده تدبر وما عنده علم ما عنده ذكر، رده الشيطان إلى خانات، يقول اذكر كذا اذكر كذا، أما أخطأت يوم كذا، أما قال لك فلان يوم كذا كذا، هذا وسوسة الشيطان، فيعيدك إلى الحسرة وإلى الندم وإلى الهم وإلى الغم وإلى الكدر. قل أنت، قم أنت، قل لا، مضى ما مضى فات، انتهى الماضي، أنا أبدأ من جديد هذا اليوم، اليوم وليس غدا، أنا ابن اليوم، أنا ابن هذه الساعة، أنا لا أرضى أن أرهن نفسي للماضي الذي انتهى، أنا لا أبكي على الأطلال السابقة، أنا ولدت من جديد اليوم. في واحد كاليديسا، كاليديسا هذا شاعر هندي، كاليديسا، أنا جئت بقصيدتي في لا تحزن، في كتاب لا تحزن، اسمه انبثاقة الفجر أو الفجر الجديد. يقول يا أيها الفجر الجديد ما أجملك، أنت يوم جديد لم يسبق أنك أطللت على العالم أو ظهرت على العالم. هذا كلام جميل، لأن يوم جديد أصبحنا وأصبح الملك لله، هذا يوم، يومك الذي تعيش فيه يوم ما أنبثك على العالم مثله ولا سبقه أبدا، لأنه لم يولد من قبل، هذا ميلاد جديد. أنت كن، اجعل ميلادك مع هذا اليوم، انطلق على بركة الله، واترك إخفاقاتك الماضية أو رسوبك الماضي أو عثراتك الماضية أو الضربات والأزمات التي مرت بك، لأنك سوف تستقبل عالما جديدا بروح جديدة وبنفس جديدة، وانطلق على بركة الله سبحانه وتعالى. من أكثر المعوقات عند كثير من الناس أنهم غارقون في الماضي، يقرون التاريخ ماضي، حديثهم عن الماضي، بكاؤهم عن الماضي، إنجازاتهم عن الماضي. يقول أحد الشعراء: ألها بني تغلب عن كل مكرمة، قصيدة قالها عمرو بن كلثومي. أنعم وأكرم ببني تغلب، عمرو بن كلثوم هذا من شعرائهم الكبار الذي جاء بقصيدة رائعة نونية: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبكي خمار الأندرينا، مصحصحة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سخينا، إلى أن يقول فيها يمدح قبيلته بني تغلب: وأنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، إذا بلغ الوليد لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن شربنا الماء صفوا إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا كذاك البحر نملأ سفينة. شيء مذهل، قصيدة رائعة، يعقدون لها بني تغلب كل سنة مهرجان، فهم كل سنة اشتغلوا بها. في كل الشعر يقول خلاص ابدوا شيء جديد، مشروع جديد، طيب سمعونا غير هذه القصيدة، أعطونا شيء آخر. قال أنها يعني ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. هو ليس صحيح قول هذا الشاعر بني تغلب قبيلة ماجدة لها يعني مكانة ولها مجد وشرف، لكن قصدي أن الإنسان يواصل كما يقول الشاعر: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. سمع أحد الشجعان قال: ونفعل فوق ما فعلوا، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا. حتى يقول في القصيدة: إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الآباء نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا. وهذا الماجد الذي لا يرضى بما وصل إليه أبوه من نجاح ولا جده، يقول لا، لابد أنجح أكثر. الآن ابن تيمي شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. عبد السلام هذا جده عالم ورباني ومحدث كبير، هو صاحب المنتقى في الأحكام وله المسودة في الفقه وأصول الفقه، ويسمى المسودة والمسودة وغير ذلك، وله نبوغ وتحرير علمي. وأبوه عبد الحليم عالم مفسر لكن ليس في درجة جده. وما أتى هذا الباقي أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية فملأ الدنيا علما وبرقع كالشمس. فيقول عنه أحد المؤرخين في كتاب معجم الشيوخ: كان جد ابن تيمية قمرا وأبوه نجما وابن تيمية شمس، فما حونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة. فأنت لا تكتفي بما وصلت إليه قومك أو أبوك أو جدك، بل أنت واصل. مقصدي من هذا ألا تعود إلى السجلات الماضية تنقف فيها لتعوض عن جهلك أو رسوبك أو سقوطك أو إخفاقاتك. فكلما سألوك الناس لماذا ما وصلت، قال طبعا ما استطعت واصل التعليم، لكن أنا تراني ابن فلان ابن الشيخ فلان، وإذا قلت له كذا قال الله المستعان، لكن لا تنسى أن ترى والدي كان كذا. ماذا نفعل؟ لا تزر وزرة وزر أخرى، ولا تجني على أبيك ولا أبوك يجني عليك. وأخي كثير من ساد في التاريخ الآن الذين سيروا حتى عجلة التاريخ لم يكن لهم أصلا أنساب معروفة ولا قبائل، لكن كما يقول الأول: نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكر والإقدام. الآن يا أخوة، عطاء بن أبي رباح العالم التابعي المجتهد الكبير الفقيه المفتي أبو محمد عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، من أبوه؟ مولى، كان يباع، كان عند امرأة زيادة، امرأة في مكة وكان خادما لها فاعتقته وقالت أنك ما تصلح للنجارة ولا الخبز ولا الخشابة، فتعلم العلم في الحرم 30 سنة، فسار مفتي مكة بل مفتي المسلمين، حتى لما حج سليمان عبد الملك قال لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. أبو حنيفة الإمام الكبير العلامة المفتي المجتهد المطلق الذي قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة يبيع البز من الموالي، اتق الله وطلب العلم. صار الآن يمكن 500 مليون في العالم الإسلامي على مذهب الأحناف، على مذهب أبي حنيفة، مذهب هذا الإمام. الأعمش كان بزاز، وقيل كان بقال يبيع البقل، ومن الموالي ومن الفقراء ومن المساكين وأعشى العينين ومقطع الثياب، تعلم العلم وحفظ الحديث وحفظ القرآن، سار شيخ الإسلام سليمان بن مهران الأعمش. إنه المجد الداخلي، إنه الهمة العالية، إنها القدرة على مصارعة الأحداث والزمان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأعيد وأكرر، حاول إن حتى تسعد أن تتخلص من عقدة الماضي، حاول أن تعيش أنت في يومك الذي تنطلق فيه كأنك ولدت من جديد. لا ترهق نفسك بأفكار قد أخطأت يعني كثيرا في الماضي، مثلا حصل منك إساءة عفى الله عما سلف، استغفر ربك انطلق. أما أنك ترهن نفسك وتكون أنت رهينة مكتف في زنزانة الماضي، فمعنى ذلك أنك حكمت على حياتك بالإعدام. أنت لا تستطيع أن تصلح ما مضى، انتهى الموضوع. لو اجتمع العالم على أن يعيدوا دقيقة من عمر الدنيا ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يعيدوا شيئا قد فات والله لا يستطيعون. لو ثاني تمر من عمر الدنيا لا يستطيع عظماء وعلماء العالم أن يعيدوها. أعيا العلماء والعباقرة والعظماء أن يعيدوا لحظة من الدنيا، وأعياهم أن يردوا مفقودا، لأن هذه أمور مقدرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فاستشعر ما مضى فات، وتفكر في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمم ومحاسبته قال تلك أمة قد خلت، أنت اجعل شعارك تلك أمة قد خلت. يحدثونك أنك يعني ما نجحت يوما ما، قال تلك أمة قد خلت. قال ولكنك أنت مثلا يعني ما تذكر يعني صدمتك التجارية التي حصلت لك، قال تلك أمة قد خلت. ما تذكر حادث أبنائك غفر الله لهم الأربعة الذين فقدتهم في حادث سيارة، تلك أمة قد خلت غفر الله لهم، لكنك من جديد ولدت من جديد. الإنسان يقول فلاسفة لا يجري في النهر مرتين، لا يسبح في النهر مرتين، لأن النهر جرية بعد جرية. النهر الماء الذي لا يقف في مكانه، لأنه يعني دفعات بعد دفعات، فأنت إذا جريت في النهر أنت تسبح في مع كل سبحة موجة جديدة. وهذه الحياة، أنت لا تعيش عمرك ولا عمر غيرك، الماضي ماضي والحاضر حاضر والمستقبل مستقبل. أنت عيش الساعة التي أنت فيها، استثمرها قوة وطاقة وبراعة وسوف تجد الثمار اليانعة. لكني أخشى عليك أن الساعة التي ينبغي عليها أن تقرأ مثلا من كتاب الله، تطالع العلم، تستفيد تجربة، تدرس تخصص، أنك والعياذ بالله تترك هذا وتبقى تفكر فيما حصل لك من إخفاقات ورسوبات. هذا هو الحمق والجنون الذي يقول الفلاسفة والعلماء، هذا هو الخطأ. من هنا ينشأ الهم والغم. ترى بعض الناس الذين انتحروا لأنهم فكروا في رواسب الماضي وجلسوا وحدهم ولم يكن عندهم ذكر ولا عبادة، فكبرت عندهم هذه الكوابيس والهواجس وتحولت إلى أفعال وإلى اختناق، فصارعوا فما استطاعوا فأنهوا حياتهم وحكموا على حياتهم بالإعدام. ولهذا ينبغي عليك أنك إذا جلست وحدك أنك تستثمر أولا يكون تقييد الذهن. ترى الذهن يا إخوة مثل السيارة، إذا نزلت في مهبط أو في منزل إذا لم يكن لها قائد تأخذ ذات تجنح ذات اليمين ذات الشمال. إذا لم تقيد فكرك في الخلوة ترى يذهب ويستجر عليك لك ملفات الماضي، ويجمع لك أوراق ما سبق من أخطاء وزلات ومآسي، ومن أخطأ عليك ومن أسى إليك ومن تكلم عليك ومن سبك ومن شتمك ومن خاصمك ومن حادك، فتجمع هذه كلها ثم تنفجر في يعني في قلبك وفي نفسك فتنتهي حياتك. إذن حاول أن تقيد، لأن كما سوف يمر معنا حياتك من صنع تفكيرك، التفكير هذا هو الذي يصنع حياتك. وإلا الظروف واحدة، يعني شوف مثلا انظر لشابين أو امرأتين مثلا ظروفهم واحدة، مدرس ومدرس ومدرس، مدرسة ومدرسة، طبيب وطبيب، طبيبة وطبيبة، والظروف واحدة كل شيء. وهذا سعيد وهذا شقي، وهذا منعم فرح جذل مسرور، وهذا محروم شقي محزون مكدر. إنه التفكير، وإلا في الظروف واحدة. بل أزيدك شيئا، أن بعض الناس تجده فقير وليس عنده من وسائل الدنيا الكثير، وتجده أحيانا في غرفة من طين وهو يضحك ومسرور ويحمد الله، وتجد بعضهم في قصر وعنده الملايين مملينة ويتناول عقاقير العلاجات وأحيانا ينتحر. بل إن رأيت من المشاهير من انتحر، قصص معروفة في روايات موجودة، أقدم على الانتحار بسبب أنه وصل إلى طريق مسدود، لأنه فكر في الماضي، فكر في المآسي، ما عنده إيمان، ما عنده قدرة على تجاوز هذه الأخطار، على تجاوز هذه المخاطر، فأنهى حياته. إذن ابتسم مع لا تحزن، وقل ما مضى فات وتلك أمة قد خلت، ومن الآن سوف أبدأ حياتي من جديد، وسوف أبني مستقبلي وسوف أتوكل على الله سبحانه وتعالى وسوف أعتصم به سبحانه وتعالى كما يقول المتنبي: أصارع خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الدهر ومع الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.